إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا أيها الإخوة مجلسنا 43 من مجالس شرح ألفية الحديث للحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله، واليوم هو الثامن عشر من شهر ربيع الأول سنة 37 بعد 400 للهجرة. ومبحث زيادة الثقات، وهو مبحثنا لهذا اليوم، من المباحث الدقيقة والدقيقة جدا، حتى قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله: هو باب دقيق من أبواب التعارض والترجيح بين الأدلة، وهو من البحوث الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين، لأن أي لفظة زيادة أو نقصا قد يترتب عليها، ولا أقول يترتب عليها، قد يترتب عليها حكم فقهي وجودا وعدما، لذلك كان الأمر على هذا النحو من الدقة. ومما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله في هذا المبحث الدقيق من علوم الحديث، قال: ينبغي الاعتناء به، وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث، يعني أن الإمام الخزيمة من الأئمة الذين جمعوا بين الفقه والحديث، وهذه إشارة إلى أن من الفقهاء من لم يجمعوا إلى فقههم الحديث، ومن المحدثين من لم يجمعوا إلى علمهم في الحديث الفقه. قال: وقد كان إمام الأئمة ابن خزيمة لجمعه بين الفقه والحديث مشارا إليه به، يعني في موضوع زيادات الثقات والتدقيق فيها والتفريق بينها والترجيح بينها أيضا. قال: بحيث قال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على أديم الأرض، يعني على ظهر الأرض، من يحفظ الصحاح بألفاظها ويقوم بزيادة كل لفظ زادها في الخبر الثقة، حتى كأن السنن كلها نصب عينيه غيره، يعني لم أرى غيره كذا وكذا. وكذا كان الفقيه أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن زياد وأبو الوليد حسان ابن محمد القرشي النيسابوريان وغيرهما من الأئمة كأبي نعيم ابن عدي الجرجاني، وممن اشتهر بمعرفة زيادات الألفاظ التي تستنبط منها الأحكام الفقهية في المتون. إذن قضية الزيادات، زيادات الثقات في ألفاظ الروايات والأحاديث والمرويات، قضية دقيقة، ليست قضية حديثية محضة، وليست مجرد زيادة كلمة أو نقصان لفظة، ولكنها قد تترتب عليها إفادات وإضافات وتوضيحات لكثير من الأحكام الشرعية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: وفي زيادات الثقات كل جم ممن رواه ناقصا او من اتم، ثالثها تقبل لا بمن قتل، وقيل ان في كل مجلس حمل بعضا او النسيان يدعيه تقبل، والا يتورط فيه، وقيل إن أكثر فها ترد، وقيل فيما إن روى كلا عدد، إن كان من يحرقها لا يغسل، عن الإله إعادة لا تقبل، وقيل لا إلا تريد ظلما، وقيل ظلما لم تغير ظلما. وفي الصلاه قال وهو المعتمد ان خالفت ما للقاء فهي رد، او لا فقد بالجاه اجماع ورح، او خالف الاغلاق قبلا في الاصح. هذه مجموعه ابيات على وجزتها لخصت الأقوال العلمية المنثورة في كتب علوم الحديث وكتب العلل وكتب التخريج وكتب الأصول في هذا الموضوع، كما قلت المهم والمهم جدا. وقبل كل شيء أقول هذا الموضوع فيه تداخل مع مواضيع أخرى دقيقة أيضا في علم الحديث، منها موضوع الشذوذ، ومنها موضوع تعارض الوصل والإرسال، وتعارض الرفع والوقف، وهكذا من المواضيع التي يحكمها وجود الراوي الثقة الذي تقبل زيادته أو عدم قبولها ممن دون الثقة أو من الثقة الذي ثبت خطأه. قال وفي زيادات الثقات الخلف جم، يعني كثير وكبير، عندما نقول هذا شيء جم يعني كثير وكبير. وهذه الأقوال يعني سنرى أن المؤلف رحمه الله لعله جعلها تسعة أقوال. قال ممن رواه ناقصا، يعني ناقصا هذه الزيادة، أو من أتم، أي أتم هذه الزيادة وأوردها. وهذا البيت الأول فيه إشارة إلى أول قولين في المسألة. القول الأول قبول الزيادة مطلقة، والقول الثاني رد الزيادة مطلقة، فهذان قولان، وكلا هذين القولين ليس صحيحا، كلا هذين القولين ليس صحيحا أو ليس صحيحين. فالقبول مطلقا غير صحيح لعدة احتمالات وقرائن قد ترد على الرواة والمرويات، والرد مطلقا غير صحيح أيضا لوجود عمل المحدثين والحفاظ في قبول الزيادات كما هو معلوم. قال ثالثها تقبل لا ممن خزل، ممن خزل يعني ممن نقص الرواية. إذن ممن خزل يعني ممن نقص، المقصود بذلك ما أشار إليه بعض الشراح، قال هذا القول مفصل، يعني ليس كالقول الأول القبول مطلقا ولا كالقول الثاني الرد مطلقا، ولكن إذا رواها الراوي ناقصا، قال باللفظ حتى نأتي العبارة بلفظها، قال هذا القول الثالث مفصل، وهو أنها أي الزيادة تقبل من غير من رواه، أي روى الحديث ناقصا من الثقات، ولا تقبل إن زادها من رواه ناقصا. يعني عندنا حديث رواه اثنان، أحدهما رواه ناقصا والآخر زاد هذا النقص، إذا جاءت الزيادة من راو آخر تقبل، أما إذا جاءت الزيادة من نفس الراوي الذي نقصها، وعبر المؤلف عن ذلك بقوله خزل، فهذا لا يقبل. وأنا أعتقد أن هذا القول غير صحيح أيضا، هذا القول غير صحيح، وسيأتينا ما يفهم منه رد هذا القول من الأقوال التالية. بمعنى لو أن راويا روى الحديث ناقصا كلمة أو جملة، ورواه في موضع آخر تاما بزيادة الكلمة أو الجملة، لماذا نحكم عليه بأنه مردود؟ وقد حتى عبارة المحدثين يقولون قد ينشط المحدث فيرويه، أو الراوي فيرويه تاما، وقد يقصر في ظرف من الظروف أو لظرف من الظروف فيرويه ناقصا. فرد رواية هذا أيضا غير دقيقة وغير صحيحة. قال وقيل، وهذا هو القول الرابع، إن في كل مجلس حمل ثالثها تقبل لا ممن خزل. وقيل إن في كل مجلس حمل بعضا أو النسيان يدعيه تقبل وإلا يتوقف فيه. إذن هذه أيضا هي، أو هذا هو القول الرابع، إذا كان هذا الراوي سمع الرواية الأولى في مجلس مثلا وكانت ناقصة، وسمع الرواية الثانية في مجلس آخر وكانت تامة، فالأمانة العلمية ماذا تقتضيه إذا روى المجلس الأول بالنقصان؟ أن يرويه تاما أو بالزيادة سواء كانت لفظة أو جملة. قال أو النسيان يدعيه، يقول والله أنا لما رويته في المرة الأولى ناقصا نسيت جملة. والنسيان يعني يصيب الثقات ويصيب العدول، وحتى الحفاظ من الأئمة قد ينسون وقد يغفلون عن بعض الأمور. حتى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام من صفته البشرية يقول الله عز وجل فيه قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق؟ يوحى إلي. والرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يقول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولذلك وقع الرسول عليه الصلاة والسلام في سهو في الصلاة، والسهو يعني جزء من النسيان البشري. هنا أنبه على حديث اشتهر على ألسنة بعض الفقهاء وبعض المتفقهة من طلاب العلم، ينسبونه أو ينسبونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه قال إنما قال أن إني لا أنسى ولكن أنسى لأسن، يعني أنا لا أنسى لكن إذا نسيت إنما من أجل أن أسن أو أن أجعل هذه سنة يعني، أو أن أبين السنة. وهذا حديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأحاديث الأربعة التي عند الإمام مالك في الموطأ بغير إسناد، بغير إسناد. وألف في هذا في هذه الأحاديث الأربعة الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رسالة مستقلة، ألف رسالة مستقلة فيها. قال إذا كان ذلك في مجلسين، معنى البيت، إذا كان ذلك في مجلسين أو أنه نسي هذه الجملة أو تلك الكلمة ذلك الحرف ثم تذكره تقبل، تقبل. وإلا إذا لم يكن ذلك عن مجلسين أو أنه نسي هذه الكلمة أو تلك قال يتوقف فيه. أيضا هذا غير دقيق، أيضا هذا غير دقيق. لماذا؟ لأنه احتمال أن ينسى أنه سمع مجلسين، ولكن كما قلنا قد ينشط. ثم التوقف ما ثمرته إلا الرد، عندما إنسان يقول أنا متوقف في هذه المسألة الحقيقة توقفه رد، ولا يعني أنه تصحيح، إما أن تصحح أو أن ترد. إذا لم تصحح فقد ردت، وإن كان التردد هنا أتى بلفظ التوقف. قال وقيل، وهو القول الخامس، إن أكثر حذفها ترد. طبعا بعض النسخ هنا فيها سكون، والأرجح أن تكون مشددة، لأنه ترد إذا قلنا سكون ترد تصبح من الإرادة أو من الورود أو من الإيراد، لكن هو يقصد الرد، يقصد الرد. وقيل إن أكثر حذفها، يعني أثناء روايته أكثر رواياته أنه، أو أكثر ما يروي الحديث ويورده يرويه بحذف هذه الزيادة، فهي حينئذ ترد، فهي حينئذ ترد. أيضا هذا الكلام ليس بدقيق، الأكثرية والأقلية هنا لا ضابط لها، وإذا قلنا لها ضابط نقول ما هو هذا الضابط؟ بالعكس قد يكون استدراكه على نفسه في أن يرويها مرة بالزيادة دليلا، قد يكون ذلك دليلا على ثبوت هذه الزيادة وعلى تثبته منها، وبخاصة إذا كان ذلك في آخر أمره. أما إذا كانت روايته بالزيادة في أثناء الروايات، يعني روى اليوم الحديث دون زيادة، رواه غدا دون زيادة، رواه في نفس اليوم مساء بالزيادة ثم رجع بعدم الزيادة، هذا يجعلنا أقول نتوقف فعلا أو نرد هذه الزيادة. لكن إذا كان آخر ما وصلنا من رواياتها الزيادة وهو ثقة، طبعا نحن نتكلم عن الثقة، نتكلم عن الثقة ولا نتكلم عن من دون الثقة. دون الثقة يعني التوقف فيه وعدم القبول للزيادة هو الأصل، وإن كان يعني الثقات أنفسهم درجات، الثقات أنفسهم درجات، ليسوا على درجة واحدة رحمك الله. ثم قال: وقيل إن روا كلا عدد، هذا هو القول السادس. وقيل فيما إن روا كلا عدد، يعني إذا روى هذه الزيادة وروى في هذا الحديث وروى هذا الحديث بعدم الزيادة، عدد رواه بالزيادة وعدد رواه بغير الزيادة، فما التفصيل؟ قال: إن كان من يحذفها لا يغفل. الآن عندنا حديث فيه زيادة، هذه الزيادة رواها جماعة مثبتة ورواها جماعة غير مثبتة، يعني ناقصة. إن كان من يحذفها أي لا يرويها بالزيادة لا يغفل، الغفلة هنا النسيان أو الذهول، عن مثلها في عادة، في عادة يعني ما يسمى عند العلماء جريان العادة، أي أنه لا يتصور في العادة في الواقع أن ينسى مثلها، لا تقبل. إذن العبرة هنا في الذي يحذف، إذا كان الذي يحذف دقيقا وكان في عادة أمره في مثل هذه الزيادة لا يحذفها ويعتني بالزيادات ويعتني بالألفاظ ثم لم يروها، فهذا حينئذ نقول لا تقبل الزيادة، لا تقبل الزيادة. أما إذا كان العكس، الآن سنعكس الصورة، إذا كان الذي أثبتها هذا حاله وهذه صفته، يعتني بالزيادات ويعتني بالألفاظ ويدقق ولا يغفل أو يغفل عن مثلها ثم أثبتها، ماذا نقول؟ نقول تقبل. إذن العبرة بحقيقة الراوي. طبعا هذه الصورة في القول السادس، إذا جاءت في حديث فيه زيادة رواه جماعة كما عبر المؤلف، قال: وقيل فيما إن روا كلا، يعني كلا من الروايتين واللفظين بالزيادة والنقصان، عدد يعني عدد من الرواة، حينئذ يكون الترجيح في نوع هذه هؤلاء الرواة أو في صفتهم. قال: وقيل، القول السابع، وقيل لا، إذ لا تفيد حكما، لا تقبل هذه الزيادة إذا لا تفيد حكما، يعني إذا أفادت حكما تقبل وإذا لم تفد حكما لا تقبل. وهذا كلام أيضا غير صحيح، لأن الزيادة ممكن تكون توضيحية، يمكن أن تكون الزيادة بالمعنى، واتفقنا أن الزيادة في المعنى مقبولة بشرطها المعتبر، ممكن أن تكون هذه الزيادة زيادة على رواية مختصرة، وقلنا أن الاختصار للحديث جائز أيضا بشرطه المعتبر، أن يكون من عارف الألفاظ، عارف المتون، عارف بفقه النص بدقائقه بألفاظه. إذن مجرد أنها لا تفيد معنى أو تفيد معنى، هذا فرع البحث وليس أصله. أصل البحث هذا الراوي الثقة، هل تقبل زيادته أم لا تقبل؟ قال وقيل وهو القول الثامن خذ ما لم تغير نظما. وقيل خذ يعني اقبل هذه الزيادة ما لم تغير نظما. نظم الكلام هو سياقه، وقال بعض العلماء إعرابه. طبعا أيضا نقول كما سبق يعني قد لا يتغير نظم الكلام أو لفظه إلا بكلمة، وتكون هذه الكلمة محيلة للمعنى أو مغيرة له، وبالتالي ننظر هل هي مؤتلفة مع الروايات أم مختلفة. لأن الصواب كما سيأتينا بعد قليل أن من ضمن النظر الدقيق في موضوع زيادات الثقات النظر إلى المعنى، لا ننظر فقط إلى الألفاظ. لو نظرنا إلى الألفاظ، وقد ذكرت هذه النقطة في أكثر من مجلس، لو نظرنا إلى الألفاظ فقط لرأينا في الأحاديث المتفق على صحتها بين الشيخين في الحديث الواحد أكثر من 4 أو 5 ألفاظ متباينة فيما بينها زيادة ونقصا ولفظا. ولا نعلم أحدا من العلماء حكم على هذه الألفاظ عبر هذه القرون المتباعدة والمتطاولة. من حكم منهم رحمهم الله جميعا أن هذه الزيادة التي زادها البخاري على مسلم أو انتقصها مسلم من عند البخاري أو العكس أنها مردودة أو أنها شاذة. نعم قد يكون شيء يسير ويسير جدا، وكلامنا ليس عن هذا اليسير، كلامنا عن الأكثر مما رواه الشيخان واتفقا عليه واختلفت الألفاظ بينهما. وكذلك موضوع الإعراب أيضا أحيانا يعني ما بين الرفع والنصب يختلف المعنى كله ويتغير المراد جميعه، فكيف نقول ما لم تغير نظما؟ نقول نعم ما لم تغير نظما إذا كانت مؤثرة وإذا كانت مغيرة وإذا كانت مخالفة، أما مجرد التغيير مع غير مع عدم المخالفة فلا. قال وابن الصلاح قال وهو المعتمد، وهذا هو القول التاسع وهو الراجح إن شاء الله كما سيأتي معنا مع تعديل على كلام ابن الصلاح شيئا ما. قال وابن الصلاح قال وهو المعتمد، يعني أن قوله هو القول المعتمد وهو القول الراجح وهو القول الصحيح. إن خالفت ما للثقات فهي رد. إذا أتت هذه الزيادة تخالف زيادة الثقات فهي رد، فهي مردودة. لكن كما قلنا المخالفة هذه ما المقصود بها؟ هل هي مجرد المخالفة اللفظية؟ الجواب لا، ولكن المخالفة التي يترتب عليها معنى، ويترتب عليها معنى مخالف ومغاير لروايات الثقات. لماذا نقول ليس مجرد اللفظ؟ لماذا؟ لاحتمالين كبيرين، الاحتمال الأول جواز الرواية بالمعنى، والاحتمال الثاني جواز اختصار الحديث. وبالتالي الآن عندما نأتي ونقول هذه الزيادة غير مقبولة، لماذا لا نفرض أن هذه الزيادة نتيجة رواية بالمعنى؟ طالما أن المعنى لا يزال مؤتلفا ولا يزال غير مختلف ولا متناقض، أو أن يقول هذه رواية مختصرة، فلان اختصرها وفلان زادها، وهذا موجود خاصة في صحيح الإمام البخاري، وإن كان ذلك في صحيح الإمام مسلم أقل، لأن الإمام مسلما اعتنى بالألفاظ أكثر من اعتناء الإمام البخاري بها. الإمام البخاري رحمه الله نثر الحديث في مواضع كثيرة وقطعه واختصره، والتقطيع يلزم منه الاختصار ولا بد. يعني حديث الإفك مثلا أو حديث المخلفين أو غيرها من الأحاديث أحيانا يرويه صفحتين، أحيانا يأخذ منه قطعة أو جملة أو نصف صفحة أو أقل أو أكثر، وسيأتي على ذلك مثال. قال أو لا، أو لا، يعني إما أن يخالف أو لا يخالف، أو لا، فخذ تلك الزيادة بإجماع وضح. طبعا كلمة إجماع دائما نحن نخاف منها، حتى عبارة الخطيب التي سبكها السيوطي رحمه الله ليس فيها لفظ الإجماع، وقد نقلها الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث، وطبعا من باب الفائدة كتاب علوم الحديث الذي اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح سماه مؤلفه نفسه في كتابه صيانة صحيح مسلم معرفة أنواع علم الحديث، سماه معرفة أنواع علم الحديث، هذا هو الاسم الذي سماه ابن الصلاح نفسه وهو المؤلف. قال بإجماع واضح، يعني أن الإجماع واضح، كما قلت عبارة ابن الإمام أبو بكر، عبارة الإمام أبي بكر الخطيب البغدادي الاتفاق وليست الإجماع، ولا شك أن الاتفاق درجة أقل من الإجماع، الاتفاق أقل من درجة الإجماع، ومع ذلك كلمة الاتفاق يعني نقبلها إذا نظرنا إلى التعديل الذي أشرت إليه. إذن الأصل قبولها إذا وافقت، إذا وافقت الثقات تقبل، إذا خالفت الثقات لا تقبل، لكن هذه قرينة واحدة للقبول، لكن قد يكون هنالك قرائن أخرى. إذا نقول باختصار معبرين عن الترجيح الصحيح، نقول الأصل قبول زيادة الثقة، وقد ترد، وقد ترد لقرائن، لقرينة أو أكثر. إذا نحن ابتداء ماذا نقول؟ نقول رواية الثقة الأصل فيها القبول، ولكن قد ترد، وهذا يعني لعله يجمل بعضا من أو يدخل فيه بعض من الوجوه التي سبقت ورددناها مستقلة، لكن إذا ضمناها هذا الترجيح بهذا الضابط فهذا حسن إن شاء الله. طبعا هنالك من المعاصرين اليوم من المشتغلين بالحديث من يجعل الأصل في قبول الأصل في زيادة الثقة أو في الموقف من زيادة الثقة التوقف، حتى لا نظلمهم وحتى نأتي بالعبارة بوجه الدقة، يقولوا الأصل التوقف ثم نبحث، فقد تقبل وقد لا تقبل. أنا أقول هذا غير صحيح، وكلمة التوقف من حيث المؤدى والنتيجة بمعنى الرد. إذن هم عكسوا الصورة، جعلوا الأصل الرد وقد تقبل، عندما قالوا نتوقف أو الأصل التوقف هذه عبارة يعني ملتوية نوعا ما، والذي يعني نص عليه الإمام ابن أبي حاتم والإمام الدارقطني وحتى الإمام البخاري له عبارة في صحيحه، يعني تفهم منها أنها عبارة تأصيلية، وهي بل أقول أحيانا تفهم كأن قائلها الحافظ بن حجر أو السيوطي من العلماء المتأخرين، بالحرف يقول الدارقطني ويقول ابن أبي حاتم أو أبو حاتم، يقول والزيادة من الثقة مقبولة، هذه عبارة تنبيك عن أنها أصل أو على أنها قاعدة، لا يعطيك أن الأصل فيها الرد أو التوقف أو التردد، لا، هي عبارة تأصيلية أن الأصل قبول، ثم كما قلت أكرر قد تكون هنالك نظرة نتيجة قرينة نتيجة اجتهاد تجعلنا نرد هذه الزيادة. طبعا بحث زيادة الثقة دقته كبحث الحديث الحسن وكبحث العلل، لأنه هو أصلا جزء من العلل، هو جزء من العلل، كون المناقض لزيادة الثقة هو الشذوذ كون المناقض لزيادة الثقة هو الشذوذ، وتعريف الحديث الصحيح من غير شذوذ ولا علة، دلنا ذلك أن الأمر دقيق وأنه داخل في جل أنواع علم الحديث، وأنه متداخل في قضايا مهمة منه كما أشرنا. أقول من هنا قد يختلف الحفاظ والنقاد في بعض الأحاديث، وحتى المتقدمون أنفسهم، يعني عندما نقرأ أن الإمام البخاري أعلى حديث خلق الله التربة يوم السبت، بينما الإمام مسلم ارتضاه في صحيحه، ارتضاه في صحيحه وصححه، نرى الإمام مسلم رحمه الله يصحح زيادة إذا قرأ البخاري رحمه الله يضاعفها ويردها، مع أن الإمام مسلم تلميذ الإمام البخاري، وبالتالي هذا شيخه وهذه مدرسته، هذا لا يلزم منه أن يكون نسخة طبق الأصل عنه. هؤلاء أئمة، هؤلاء مجتهدون، هؤلاء حفاظ، قد يرى هذا الحافظ ما لا يرى ذاك الحافظ. طبعا هنا من باب الأدلة التي قد يستدل بها على ترجيح قول ابن الصلاح، وهو قول أيضا الإمام الخطيب، وهو الواقع التطبيقي لجماهير المحدثين حتى يكاد يكون قوله اتفاق، هو القول الصحيح الذي عبر عنه ابن الصلاح بالإجماع، قبول العلماء للحديث كاملا. ألا يوجد، وهذا بحثناه قريبا، ألا يوجد حديث أفراد لم يرويها إلا صحابي واحد؟ يوجد وبكثرة، وألف العلماء فيها مؤلفات، ألف العلماء فيها مؤلفات، متون أحاديث لا توجد إلا يرويها صحابي واحد، وأحيانا قد لا يروي عن هذا الصحابي إلا تابعي واحد. الآن الحجة العقلية أين؟ إذا كان هذا الحديث بكماله قد تفرد به راوي، أيهما أهون، أن يتفرد الراوي بكمال الحديث أو بكامل الحديث، أو أن يتفرد بجملة من الحديث؟ يعني كلهم سمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يروي هذا الحديث الذي سمعوه جميعا إلا واحد، موجود ولا غير موجود؟ موجود، وحديثه مقبول وحديثه صحيح. طيب الصورة نفسها، هذا الحديث رواه هذا الواحد، والرواة عنه اختلفوا، رواه ثقة بالزيادة، ورواه ثقة آخر بغير الزيادة، وهذه الزيادة غير منافية، وإن كانت هي زيادة لفظية لكن لا تناقض. الآن قد تستقل بحكم شرعي، أو توضح حكم شرعي، أو تزيد حكما شرعيا، هذا أمر آخر، حينئذ يصبح النظر فقهيا أوسع. وكما قلنا قضية النظر الفقهي له دلالته، لذلك من مزايا صحيح الإمام البخاري على غيره من كتب الحديث أن الإمام البخاري كان إماما في الحديث وإماما في الفقه رحمه الله، وهذا يثبت غلط الكثيرين ممن يتهمون علماء الحديث بأنهم يدرون ويعرفون علوم الحديث ولا يعرفون علوم الفقه. نعم قد يكون هنالك واحد متخصص بالرواية وهو لا يدعي أنه ذو دراية أو أنه فقيه، نحن لا نتكلم عن هذا، كما أن من الفقهاء من هم فقهاء ولا يعرفون الحديث. بعض الفقهاء، يعني الآن كتاب الهداية للمرغناني الحنفي، وهو أشهر كتب الحنفية، وألف شرحا عليه الحافظ العيني كتابا في 10 مجلدات ضخام، عندي الطبعة الهندية كل مجلد أتوقع لو طبع قد يكون 2 أو 3 مجلدات في 10 مجلدات، يعني لو طبع طباعة حديثة قد يكون في 30 مجلدا، والكتاب الأصل في مجلدين، وخرجه أيضا علماء كثيرون، منهم الحافظ القرشي وهو أصل كتاب الزيلعي نصب الراية، وغيره ابن قطلوب وغيره من أهل العلم. كم من حديث يقول فيه الزيلعي وقد أورده المرغناني الحنفي في الهداية يقول غريب، وأشرت أنا إلى أن مصطلح غريب عند الزيلعي يقصد به أنه لا أصل له. لذلك الحافظ بن حجر لما لخص نصب الراية في كتاب سماه إيش؟ الدراية، مطبوع في مجلد الدراية، عندما لخصه عندما يأتي إلى كلمة غريب ماذا كان يقول؟ كان يقول لم أجده، يعني غير موجود، حديث لا أصل له، حديث لا أصل له. والصنيع نفسه في كتاب تخريج الكشاف، الزمخشري له تفسير الكشاف، أيضا الحافظ القرشي خرجه ولخصه ابن الإمام الزيلعي في كتاب سماه الإسعاف بتخريج أحاديث الكشاف، وإن كانت النسخة المطبوعة ليس فيها لفظ الإسعاف وهو يسمي كتابه الإسعاف. ولخصه الحافظ ابن حجر في كتاب سماه الكافي الشاف، الكافي الشاف في تخريج حديث الكشاف. إذا وصل إلى حديث قال فيه الزيلعي غريب هو يصرح ويقول لم أجده، يعني غير موجود، يعني لا أصل له. عندما يأتي مثل الحافظ ابن حجر ويقول لم أجده لا تبحث وراءه، يعني 99% لعله 19 مما قاله لن يوجد إلا شيء يسير. لذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في مختصره لصحيح البخاري تعقب الحافظ بن حجر في بعض الروايات التي قال لم أجده، واستطاع فعلا أن يجد، لأن الشيخ الألباني وقف على كتب ونصوص حديثية أتيحت له ولعلها لم تتح لغيره عبر تاريخ الإسلام في القرون المتأخرة. لكن كم عددها؟ عدد يسير ويسير جدا. الأحاديث التي علقها الإمام البخاري ووصلها الحافظ بن حجر أو أشار إلى من وصلها يعني مئات، لكن قد يكون الشيخ الألباني استدرك على ما لم يجد الحافظ بن حجر شيئا يسيرا. إذن نحن كما نقبل الحديث كاملا مع أن الصحابة سمعوه أكثر من واحد، كذلك قد نقبل الزيادة من راوي الثقة مع أن التابعين الذين سمعوه من هذا الصحابي أيضا هم أكثر من واحد، لكن ضمن الضوابط، ضمن الضوابط. وهذا الحقيقة يقتضي سعة اطلاع ويقتضي دقة فهم ويقتضي عدم تسرع في العبارات والألفاظ. قال وابن الصلاح قال وهو المعتمد إن خالفت ما للثقات فهي رد، أو لا فخذ تلك بإجماع وضح، أو خالف الإطلاق فاقبل في الأصح. إيش يعني خالف الإطلاق؟ يعني جاءت رواية مطلقة فقيدتها رواية أخرى. هل التقييد يخالف الإطلاق؟ لا يخالفه، كما أن التخصيص لا يخالف التعميم، كما أن التخصيص لا يخالف التعميم. وأضرب على ذلك ثلاثة أمثلة. أول المثال، أول الأمثلة حديث القبرين اللذين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما وقال إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في كبير، والحديث معروف في الصحيحين وعن عدد من الصحابة. رواية جابر في صحيح مسلم فيها زيادة لا توجد في الروايات الأخرى، قال لعل الله أن يخفف عنهما أو أن يرفه، الرواية أن يرفه عنهما بشفاعة ما لم ييبثا، يعني فترة أنهما لا يزالان طريين هذه الفترة فيها تخفيف عن هؤلاء بالشفاعة النبوية. نسأل الله العظيم أن يرزقنا شفاعته، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن هذه الزيادة غير متناقضة وزادها ثقة ودلت على تخصيص، فهي حينئذ تكون مقبولة، ولا نعلم من العلماء من ردها. الثانية حديث الصحيحين، وهو حديث صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وصلاة أبي بكر رضي الله عنه وراء النبي عليه الصلاة والسلام واهتمامه به. رواية البخاري قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ يأتم. رواية مسلم: فجعل أبو بكر يصلي وهو قائم، كأن هذه جملة معترضة، يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. الآن يأتم أو قائم، هذه عند البخاري وهذه عند مسلم، اختلف اللفظ واختلف المعنى، اختلف اللفظ واختلف المعنى، والفقهاء أيضا دخلوا في هذا مدخلا طويلا، هل هو يأتم به بمعنى أنه إمام، الذين خلفه أيضا يأتمون، يأتمون بمن؟ يأتمون برسول الله عليه الصلاة والسلام أم يأتمون بأبي بكر؟ بينما لفظ قائم يعني أقل دلالة على المقصود، قضية فقهية، ولا نعلم من العلماء من رد هذا أو رفض ذاك، ما دام غير مناقض وما دام المعنى فيه زيادة لا تخالف ولا تعارض. الشيء الثالث أو المثل الثالث هي قضية بين الشباب مشتهرة في هذه الفترة الزمنية، وهي قضية تحريك الأصبع. ابتداء تحريك الأصبع في الصلاة هي كما يعبر الفقهاء هي هيئة، وبالتالي طالما أنها هيئة نحن لا نشدد في موضوعها ولا نجعلها قضية كما يقال، لكن نحن نبحث بحثا علميا سواء من الناحية الفقهية أو من الناحية الحديثية. من الناحية الفقهية هذا قول للمالكية، وألف فيه بعض المالكية كتبا مستقلة في هذه المسألة، وأما غيرهم فمنهم من يجيز أن تكون حركة الأصبع مرة أو مرتين، ومنهم يقول ينصبها ولا يحركها لا مرة ولا أكثر من مرة. فمن ناحية الفقهية تترتب على الناحية الحديثية. عندنا الحديث الذي في سنن أبي داود من حديث وائل بن حجر أنه دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام فرآه يصلي إلى فوصف صلاته، وبالمناسبة حديث وائل بن حجر من أوسع وأكثر الأحاديث بالروايات والألفاظ في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل كما في البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما وصل إلى السجود قال: فرأيته يرفع أصبعه يحركها يدعو بها، يحركها يدعو بها، ويحرك فعل المضارع. الآن ماذا قال من رأى خلاف هذا القول؟ مثل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، ومثل بعض تلاميذ الشيخ مقبل رحمه الله، قالوا هذه زيادة شاذة. لماذا؟ قالوا لأنها تخالف أحاديث 10 رواة أو 14 راويا كلهم رووه بلفظ يشير، بينما هذا رواه بلفظ يحرك. ابتداء هل يوجد تناقض أو تخالف بين لفظ يشير ولفظ يحرك؟ الجواب لا، وإنما بينهما خصوص وعموم، والخصوص والعموم كالإطلاق والتقييد، ليس سبيل معارضة، ليس سبيل معارضة ولا سبيل تهاتر ولا سبيل اختلاف. من الذي تفرد بهذه الزيادة؟ تفرد بها حافظ من أجل حفاظ الإسلام وراوي جليل من أكبر الرواة، وهو الإمام زائدة ابن قدامة رحمه الله، حتى وقفت في فتح الباري رحمه الله على كلمة في غير هذا الحديث. بطبيعة الحال ينقل الحافظ بن حجر عن شيخه إما البلقيني أو العراقي، لا أذكر الآن تماما لبعد العهد، يقول: وقال شيخنا والزيادة من زائدة مقبولة، لأنه في الثقة كالجبل أو بمعنى لفظه. فهذا أيضا تأصيل لمثل روايات وزيادات زائدة رحمه الله تعالى. وهنالك عبارة للإمام ابن خزيمة في صحيحه لما روى الحديث ذكر الكلمة يحركها وقال زائدة زادها، والحديث في صحيحه ولم يتوقف فيه ولم يرده ولم يشكك فيه، بل أنا أقول قوله وزائدة زادها إشارة إلى القبول وإشارة إلى ترجيح هذه الزيادة. الآن من الناحية اللغوية كما قلنا كل تحريك الإشارة وليس كل إشارة تحريكا، ونحن قبل قليل ذكرنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. في إحدى الروايات ماذا يقول الراوي لما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام جالسا وأراد الصحابة من ورائه أن يقوموا؟ قال الراوي فأشار إليهم أن اجلسوا. كيف أشار إليهم؟ هل أشار إليهم حركة جامدة أم أشار إليهم حركة بحركة مفهمة ولا بإشارة مفهمة؟ ولا يمكن أن تكون الإشارة مفهمة إلا بالتحريك. أشار إليهم أن اجلسوا، أشار إليهم أن اجلسوا. وقد تكون هذه الإشارة أكثر من مرة، يعني ممكن أنا أفعل هكذا مرتين ثلاث مرات، أو مثلا إنسان في يعني لأن أشار إليهم أن اسكتوا ممكن يفعل هكذا، يمكن يفعل هكذا مثلا. فالإشارة ليس بالضرورة أن تكون جامدة أو أن تكون غير متحركة، فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة تحريكة. وبالتالي فقواعد هذا العلم، وهذا المثال في البخاري كلمة رواها البخاري على وجه رواها مسلم على وجه، هي مثل زيادة زائدة ابن قدامة التي قال فيها يحركها وإن قال غيره يشير بها. وسمعت مرة الشيخ الألباني رحمه الله يقول في ذكر هذا الحديث يعني تنبيه دقيق، وأن الذي تفرد به راو بذكر التحريك أن التحريك كان تحريكا يسيرا جدا ولم يكن تحريكا يراه الناظر بسهولة، بينما اليوم الآن نرى بعض الشباب يحرك هكذا تحريكا يكاد يعني من بجانبه يذهل عن صلاته أو ينشغل بحركته، هذا غير صحيح. حركة هي باتجاه القبلة ودون ثني مع نصب الأصبع باتجاه القبلة والأصبع منصوب، وحركة خفيفة وخفيفة جدا. وهذا أيضا من دقة الفقه ودقة علماء الحديث وعلماء الفقه في هذا الموضوع. كل هذا الكلام الذي ذكرناه وأجملناه، وإن كنا ذكرنا عليه أمثلة تطبيقية عملية من واقع علم الحديث، لكن هذه المسائل الدقيقة لا يمكن أن تضبط إلا من خلال التطبيق العملي، وإلا من خلال كتب الحديث، سواء أكانت كتب التخريج أم كتب العلل مع التنبه أن كتب العلل يعني لا يحسن أن يدخلها أي أحد أو أن يتعمق فيها أي أحد وهو لا يعرف منهج أصحابها ومنهج علمائها في التأليف. فكتب العلل إخواني أكثرها يبحث في الرواية الواحدة ولا يبحث في مجموع الروايات، بينما كتب التخريج أكثر بحثها في مجموع الروايات، يأتون إلى حديث أبي هريرة يقولون ورواه عنه غير واحد، ورواه غير أبي هريرة مثلا ابن عمر وعائشة. فكتب الحديث التي هي من نوع التخريج تهتم بالألفاظ والروايات والشواهد والمتابعات والطرق، كتب العلل تهتم بالحديث الواحد. لذلك أحيانا يقول ابن أبي حاتم وهذا حديث باطل، فيأتي أبو حاتم يقول هذا حديث باطل، فيأتي ولده ابن أبي حاتم فيقول عبد الرحمن فيقول أي بهذا الإسناد، يعني ليس الحكم على المتن بالشواهد والطرق والمتابعات والروايات، وإنما الحكم عليه بهذا الإسناد. يعني عندما حكم مثلا على رواية، وذكرنا ذلك في بعض المجالس قريبا، على حديث إنما الأعمال بالنيات من طريق أبي سعيد الخدري، قال هذا حديث باطل أو لا أصل له. يأتي واحد إذا سمعك تحدث بحديث إنما الأعمال بالنيات يقول لك قال ابن أبي حاتم هذا حديث باطل أو هذا حديث لا أصل له، هذا هو يحكم على هذه الرواية بهذا اللفظ، بهذا السند، بهذا من هذا الطريق. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، أصلي وأسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول حديث، يعني سؤال عفوا خارج عن موضوع الدرس اللي انتهى، يقول سمعنا أنك تقول بجواز استعمال الدف عند النساء في الأفراح، وإن توسع إلى استعمال الطبل فأرجو ألا بأس. طبعا هو ليس الطبل بمعنى الطبل، وإنما الطبلة، وهي ما دون الطبل وأكثر من الدف قليلا، يعني من باب التدقيق. قال كيف نوجه حديث الكوبة حرام أو إن الله حرم الكوبة؟ أين الرجال؟ لأن ثمرة الطبلة أو الطبل أو الدف واحدة، وبالتالي اختلاف وجهها أو صورتها والنتيجة. يعني الآن لو أحد أتى بصوت الطبل من خلال الأشياء هذه، الحديث الكمبيوتر وكذا، نقول جائز؟ لا نقول جائز، لأن العبرة واحدة ولأن الثمرة واحدة. والله المستعان، ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم.